نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات. يعني بعض السلف كان يقول ايه؟ كان يقول كلمة خير لك من اخيك خير من مال يعطيك، لان الكلمة تهديك والمال يطريك. ماشي. في الحقيقة انت واحدة اخت ما هي ما شاء الله مثلا ضيفتك واكرمتك جامد، وكان عندك ظروف مش عارف ايه، ورحت عندها كذا كذا كذا كذا، وقعدت مثلا بتتردد عليها فتره، وكانت بتعاملك بمنتهى الكرم يعني كل ما تزوريها وكده. فمثلا لما تيجي تعملي حاجه معاها تقولي ايه؟ لا والله ده اكرمتني. مثلا واحده قالت لك بس عايزين نعمل فيها كذا، لا لا لا بس صراحه حتى لو اخطات بس دي ايه؟ اكرمتني. انما مثلا ممكن دي تكون اكرمتها بوقتها، واحده تانية اكرمتها انها كانت بتديها من وقتها علشان مثلا تعلمها، عشان مثلا تسمعها في مشاكلها، يعني اديتها من وقتها من علمها من معرفتها. فلا تعتبر هذا ايه؟ اكراما. يعني للاسف الشديد نسيان هذا النوع من الاكرام هو نوع من الاجرام. ماشي. يعني نسيان هذا النوع من الاكرام هو نوع من الايه؟ من الاجرام حقيقة. يعني فالمفروض المرء لا ينسى هذا النوع من الايه؟ ده الإكرام، لأن ده إكرام أهم ملايين المرات من إيه؟ من الإكرام المادي. ولذلك لو أن المسلمين يفهموا كده يدركوا كم أكرمنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا أن الإكرام الذي بذله محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة يعني لن نستطيع أن نوفيه حقه أبدا مهما فعل، وأن كل من علمونا وأخذوا بأيدينا إلى الله سبحانه وبحمده هم أكرمونا إكرام يعني أبلغ بكثير من الإكرام المادي. فهذا الكريم، هذا الرسول الكريم هو كريم في ذاته، ده كرم الإيه؟ الذات، خلاص كده، في أصله في نسبته، وهو يكرم غيره. وإيه الإكرام اللي هو أتى به جبريل صلى الله عليه وسلم أو أتى به محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة؟ هو إكرام خير من كنوز الدنيا. تمام؟ ليه؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. يعني اللي احنا اديناه لك خير من الدنيا وما ايه؟ وما فيه، خير من كل كنوز الأرض. ولذلك أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولذلك واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. هذه نعمة، وأي نعمة، وإكرام، وأي إكرام. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات.